هنعيش معاكم في عالم مختلف تماما، عالم مليان احساس وكلمات من قلب الصحراء. هنتكلم عن شعراء البادية وشعرهم اللي بيمتزج بالحكمة والفروسية والمشاعر العميقة. هنسمع قصص الأجداد وأشعارهم ونعرف معاني الكلمات اللي بتجسد قيم الأصالة والكرامة. برنامج شعراء البادية مش بس كلام في رحلة تراث بدوي أصيل، ده رحلة كمان بتحكي عن الجمال اللي في البساطة. تابعونا واكتشفوا معانا روعة الشعر اللي خرج من قلب الرمال وحكاياته اللي ما بتتنسيش مع أستاذ أبو الفتوح البرعصي. برنامج شعراء البادية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج شعراء البادية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. مستمعينا الأعزاء، أهلا بحضراتكم في حلقة متجددة من البرنامج الأسبوعي المخصص لأبناء البادية والصحراء، شعراء البادية في الوطن العربي، شعراء البادية في مصر الحبيبة، في جميع أقاليم مصرنا الغالية، شعراء البادية. هذه الحلقة مخصصة لشاعر من أبناء قبائل أولاد علي، أولاد علي الأبيض اللي هم أولاد خروف. شاعرنا اليوم هو الشاعر حسن بخشيم العلي اللي هو يقطن في عزبة رسلان أو نجع عيت رسلان بمركز ومحافظة المنيا. الحقيقة حسن بخشيم العلي شاعر متميز رحمة الله عليه، قدم للبادية العديد من القصائد الشعرية. هو شاعر متحقق ومن مؤسسي نادي أدب وشعراء البادية بالمنيا وصعيد مصر. ولد الشاعر بتاريخ 25/5/1949 وتوفى في يوم 10/9/2022 في نجع عيت رسلان قرية إدمو بالمنيا. نشا وترعرع في بيئة صحراوية الحقيقة تحتوي على موارد المياه الآبار، وأيضا وجود موارد مياه أخرى عبارة عن ترع متفرعة من نهر النيل. هي نفسها حالة شاعرنا الذي يجمع بين منهلين اللهجة البدوية ولهجة اللهجة العامية المصرية. الحقيقة جذور هذا الشاعر في مركز أبو المطمير محافظة البحيرة، ولكن هو استقر عند خوالة، يعني تربى وترعرع في خوالة جملة الجوازي، هذه المنطقة العامرة بالتراث والثقافة الشعبية. سافر حسن بخشيم العلي إلى ليبيا منذ نعومة أصفار. أخذ فترة يعني أخذ فترة يعني ليست بقليلة، ثم عاد إلى أرض الوطن مصر الحبيبة وفي محافظة المنيا. وأيضا هو لحبه للترحال سافر أيضا إلى العراق وقضى سنوات عديدة مع أبناء البادية، واستقر حال وحال كل أبناء البادية المصرية المقيمين في العراق من خلال العمل الفاعل يعني. فمع جيرانه أو خوالة جملة والجوازي والجبلية والجهمة والفرجان والهماملة والحضارات وفواخر وصعيد، يعني جميع العائلات الموجودة في مركز المنيا. لكن كان متميز الحقيقة الشاعر حسن بخشيم العلي بتقديم القصائد الشعرية، خاصة فن المجرودة، يمجرد يعني يحكي قصة كبيرة، سيرة ذاتية لشخص ما أو للوطن أو عاطفة أو حكاية. يفضل يفصل فيها بشكل جميل مع بداية ويرحب مرحبتين أهلا يا بنية مديلاه قدام شوية يحكي كده ودي نحكي لك عن غية صارت من مدة وسنين مثلا يعني يبدأ يركز في هذه القصيدة اللي هي قصيدة المجرودة ويحكي القصة حتى تكتمل. طبعا يلقى تصفيق وتشجيع من الحضور ويرسل هذه القصائد في شراء كاسيت أيام فترة العراق. ثم عاد أيضا إلى ليبيا وكان في سوق الخضرة في ليبيا وكان أصدقائه ومحبيه أيضا يحبوا جالسوا الشاعر حسن بخشيم العلي منهم محمد بوجازي جملي كان دائما صديق وفي معاه يعني ومنصور أبو عبد الله العيت رحيل وكان عبد العاطي بوتوني البرعصي وكان حسن ببيوض الجبالي أحمد ببيوض الجبالي حقيقة لأن محب للشعر وكان يسمع الحسن بخشيم العلي كويس وشجعوه. وبعدين بعد فترة بدأ يسجل ووثق هذه القصائد الشعرية. الحقيقة التقيت معاه في يعني في أثناء تأسيس نادي أدب بادية المنيا عام 2012-2013 وكان من ضمن أوائل الشعراء اللي جمعت منهم قصائد وفرغت هذه القصائد في شراءة كاسيت ثم فرغتها على أوراق وقدمنا بها لهيئة قصور الثقافة في برعاية الشاعر سعد عبد الرحمن الحقيقة وكانت الموافقة على تأسيس نادي أدب وشعراء البادية وكان شاعرنا حسن بخشيم العلي من أوائل الشعراء اللي هم انضموا للنادي. شارك أو قدمت الشاعر حسن بخشيم في منصات عديدة في فرع ثقافة المنيا في القاهرة في المجلس الأعلى للثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب وكان خير سفير لشعر البادية الحقيقة يعني. الفترة الأخيرة طبعا شاعرنا حسن بخشيم تعب شوية عانى يعني عام 2021-22 وطبعا كان يعني يتلقى العلاج بالكيماوي وعلاج يعني من خلال المرض اللي كان عنده لكن كان هو حمال يتحمل يعني قوي يواجه الحياة ببشاشة وبحب وأيضا عند حسن بخشيم العلي طاقة إيجابية ومقبلة على الحياة يعني ما كانش يعني يجعل من المرض دور يوقف مسيرته الإبداعية. من القصائد الجميلة اللي كان قالها حسن بخشيم العلي عام 2016 و2017 حتى وصل لعام يوم 10/9/22 اللي هو توفى حسن بخشيم العلي الحقيقة تاركا يعني ثراء وتركة كبيرة جدا من التراث الشعري لأولاد الحقيقة ضناه يعني. مسلمين الأعزاء فاصل قصير ونعود لحضراتكم لنكمل المسيرة حول شاعرنا حسن بخشيم العلي بادية المنيا رحمة الله عليه. انتوا لسه بتسمعوا برنامج شعراء البادية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي صوت الكتب مسموع. مستمعينا الأعزاء عدنا إلى حضراتكم بعد استراحة قصيرة لتكملة المسيرة مع شاعرنا حسن بخشيم العلي أحد مؤسسي نادي أدب وشعراء البادية بالمنيا وصعيد مصر. الشاعر حسن بخشيم ترك يعني ترك قيمة مهمة جدا في الشعر من خلال رؤية شاعرنا حسن بخشيم لأولاده صالح وعلي ومنتصر والحقيقة كلهم عندهم موهبة الشعر يعني اللي يلقي واللي يقول الشعر فده شيء مهم منهم ماشيين على درب الوالد رحمة الله عليه. من أجمل قصائد شاعرنا حسن بخشيم العلي القصيدة اللي هي بيقول فيها يا العقل همومك كبار في رثاء ابنه ورثاء من الأغراض التقليدية الحقيقة في الشعر العربي، وخاصة شعر البادية أيضا، لكونه فصيل مهم جدا من الشعر العربي. في هذه القصيدة اللي قال فيها شاعرنا: يا العقل همومك كبار والوقت فيك دار العطيبة، يا العقل مكتوب المرار واللي راح صعب تجيبه، يا العقل فقد الأخيار مرض شين حير طبيبة، ويا العقل خليت الدار سبحان كيف تمت مريبة، اللي قبل ملفى الخطار حتى وهي الحالة كريبة، يجوها جواد وميار من كل جوبة وصيبة، ما يجدون فيت لك دار ما يجدون فيت لك دار، وقول سمح ما فيه عيبة، حكايات وامثال واشعار يهونا عليك المصيبة، إن جيت وانت شاي لقهار تعاود ونفسك ضريبة، خطرها الليل كسر جبار خطرها الليل الكسر جبار، ننهال كيف نجبت سريبة، زمان شين دوم غيار ما عليه تصعب صعيبة، بعد الهناء يجيك بكدار فيسع يلحق طليبة، فيه طبع شين غدار من قبل راضع في حليبة، ما يقنع راي دبار ما يقنع راي دبار، قليل أصل خون تقريبة، مغير ربنا عالم أسرار الكون بالبشر وبدبيبة، البيت فيه ربة أحرار أجواد فرخة والعصيبة، أجداد عزم صغار وكبار شيالة حمول وصليبة، بعد الجدب جاد ممطار وبدل أحوالا تعيبة، والريح ديرت وتاج نوار ربيع في وطاتا خصيبة، ونختم كلامي بالأشكار لله علام غيبة. الحقيقة قصيدة شاعرنا حسن بخشيم العلي فيها معاناة، ولكن هو بيهون الهموم ويصبر على جور الأيام، يقول نصبر على جور الأيام والوقت العصيب وفقد الحبيب، واللي أصابك هو مرض لعين من جراء فقدك لفلزة كبدك، والوقت يمر عليك والريق فيه من المرار الكثير والكثير، وفراق الابن شين يعني صعب أن يفارق ابنه، احتار الطبيب في علاجه والدار أصبحت خالية مخيفة بعد أن كانت عامرة بالأطفال والأحباب والأجواد واستقبال الأهل والحبان وعابر السبيل، يعني ومن يأتي إلينا وينام مهموما يصبح طيبا سعيدا، ويقول ويعود إلى أهله مسرورا، وهذه هي أحوال الدنيا، والأيام تتغير من حال إلى حال، ويوم لك ويوم عليك، وهناك أصحاب الطباع الشينة اللي هم عند صفتهم سيئة يعني، وعلى النقيض تجد الأجواد أصحاب الطباع الزينة، وكل منهم يعني رضع تلك الصفات وورثها منذ طفولته، والله سبحانه وتعالى عالم بالكون وأسراره، وما في قلوب العباد من خير أو شر، ويعوض الفقد بالخير الكثير، وتفرح القلوب وترتاح النفوس بميلاد أطفال يزرعون البسمة على الشفاء. هذه قصيدة الحقيقة يعني قدم فيها معاناة كبيرة، وفي قصيدة أخرى الحقيقة يقول الأمة يعني: مهما شكرتك ما تسد شكيرة، للأم والزوجة الصالحة والأم الصالحة والزوجة الصالحة، يقول مهما شكرتك ما تسد شكيرة، ومهما عطيتك ما نخلص ديني، يا شايلة مواجع معاي كثيرة، وعند الشدايد دعوتك تحميني، فيك حن عمري ما لقيت نظيرة، وفيك ود عايش في جزور كنيني، انت السعادة وفرحتي الكبيرة، وانت غلا ومنقوش فوق جبيني، يلي بلاك العمر هم وحيرة، ويلي بلاك الوقت ما يعنيني، والعين من غيرك تعيش ضريرة، والعقل يذهب كان فارقتيني، والدمع من عيني دموع غزيرة، لو كان غبتي يوم ما جيتيني، لكان غبتي يوم ما جيتيني، أمي وأمي اسم ما في غيره، وعاشق حروفه في جميع سنيني. هذا شعرنا حسن بخشيم العلي، قصايدة جميلة الحقيقة، وأيضا في قصيدة بيقول فيها: غنيت واجد ما قضالي حاجة، لو كان الغنى يغني بقيت خواجة، حكيت حكاوي على الموح والجذر والياس واللي غاوي، واللي جاي من الوطن عقلا شاوي سامر الليل وده محتاج الجاجة عايش غريبي يدور غير الجلاوي بين الدول شايل معاه خراجة مقضى مقضية لا جاب ومضحك تقول ثريا بلا مال ما تقدر تدير الغية ويبعد اللي كان ويبعد اللي كان قريب دواجة ويبعد اللي كان قريب دواجة يذهب سعيد الحظ بومالية ويصعب علي حالته طهباجة ما قضاش بصيرة إشارة نكد واجد مخالط حيرة لا زرع نزرع ولا ندير طميرة وريحي وريحي برم قبلي يثوب عجاجة. شاعرنا حسن بخشيم العلي رحمة الله عليه قال أيضا لمصر الحبيبة مصر الحضارة مصر يا جاهلها الجود والكرم والعز صيغة هلها مصر الحضارة مصر يا جاهلها الجود والكرم والعز صيغة هلها مصر هي الحضارة ومصر هي الصايبة دوارة ومصر هي اللي في الكرب ما تتضارة سنين الجدب يردوا علي من هلها الجار القريب والبعيد وجارة يبانة وشباعة من جرون سبلها عزومها مقاوي قاسية جبارة شي اللي الثقيلة في الحمول جملها تقيل وزنها بين الدول مختارة سقيم رايها ديما يسيب عللها هلها مسامي من السبين عصارة فرسان سوقها ساعة يطيح شكلها جيابة الفخر في يوم توقد نارة ما من مسيكة فاكين عقلها احمات النزيل اللي بهم يضارة كسرت خشوم القوم يوم وحلها قوي جيشها سوق البلاد تجارة بيحهم وشراهم نار ما تحملها هادي مصر يا جاهل بلاد حضارة تقوم القيامة ونت ما توصلها. رحم الله شاعرنا حسن بخشيم العلي ودامت المنيا وعروس الصعيد غنية وثرية بشعراء البادية المصرية الأصيلة. لكم أرق تحياتي أبو الفتوح البرعصي. الشكر موصول للأستاذة سمر محمد صاحبة الأنامل الذهبية وإلى مستمعي إذاعة الأدب العربي صوت الكتب مسموع. شكرا لحضراتكم وإلى حلقة قادمة إن شاء الله وشاعر آخر من شعراء البادية المصرية. كنتم مع برنامج شعراء البادية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي صوت الكتب مسموع.